أي قال خامسا النكرة في سياق النفي. لو جاء مثال كذا يعني بدون عن التحضير جاء مثال مباشرة من أي لن أمخلص عن مفهوم وش مقصود منه الإساءة يعني أو شيء. طيب قال الخامس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، قال كقوله تعالى وما من إله إلا الله. الآن عندنا من مما يؤخذ منه ويستفاد من العموم، يقول النكرة، ومعروف أن النكرة كل لفظ شائع في جنسه لا يقصد به واحد دون الآخر. وهناك من يقول إن يعني ضابط النكرة كل ما يصلح أن يدخل عليها رب، وكل ما رب عليه يدخل فإنه منكر يا رجل، فالذي يصلح أن تدخل عليه رب فهو نكرة. أو كل لفظ شائع في جنسه، قلم نكرة، رجل نكرة ولا معرفة؟ نعم نكرة يصلح يصدق على أي رجل، لكن الرجل لعله الرجل الذي كان مع قبل قليل أو كلمت، كذلك بيت البيت بيت نكرة، البيت معرفة. كذلك أيضا يعني بخلاف طبعا أسماء الأعلام مثل زيد، زيد معرفة. فالمهم أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم، تفيد العموم. مثال ذلك قال كقوله تعالى وما من إله إلا الله، أين النكرة؟ أما لو واحد يقول الله نكرة فهذا يعني من أفحش الغلط، لأن أعرف المعارف لفظ الجلال، أعرف المعارف، لكن إله نكرة، إله نكرة. طيب في سياق ماذا؟ ما من إله في سياق ماذا عبد الله؟ في سياق النفي. ماذا تفيد؟ العموم. إذن الله عز وجل يقول ما من إله إلا الله، ليس هناك آلهة، أي آلهة معبودة بحق. أما آلهة موجودة نعم، لكن ليس هناك آلهة معبودة بحق سوى الله. فهذا يعم الأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والصالحين والإنس والجن، لا يمكن أن يكون هناك ألوهية حق إلا لله وحده لا شريك له. فالشاهد أن إله نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أين النكرة يا أخانا خالد؟ شيئا في سياق ماذا؟ في سياق النهي، لا تشركوا. كيف عرفت أن لا هنا ناهية وليست نافية؟ لا ليست لام، لا كيف عرفت أنها نافية وليست أنها ناهية وليست نافية؟ ليش ما كانت مثل لا إله إلا الله؟ يعني هكذا بالفطرة ولا فراسة؟ هذه لها علاقة بالنحو، الفعل المضارع بعدها إيش فيه؟ مجزوم، الفعل بعدها مجزوم بحذف، بحذف النون. فلو كانت نافية لا تشركون، لا تشركون، لكن لا تشركون. لكن لو كان هناك شرط وجزاء مثل اسكت تفهم، من الآن نقول مجزوم بالطلب. فلكن هنا واعبدوا الله جملة تامة، فيها شرط وجزاء. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا شيئا نكر في سياق النهي تفيد العموم. إيش العموم الذي تفيده يا أخانا خالد؟ أنت الآن قلت تفيد العموم، ما هو العموم المستفاد؟ يعني تشمل الشرك الأكبر، تشمل الشرك الأصغر. لا تشرك به ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا شجرا ولا حجرا، هذا العموم. قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أين النكرة يا أخي عبد الله؟ شيئا في سياق إيش؟ في سياق الشرط. ماذا تفيد؟ ما هو العموم الآن الذي في هذا النص؟ أي شيء تبدونه من يعني النافع من الضار، شيء فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين العباد، فالله عز وجل يعلم ما أبديته وما أخفيته من خير أو شر، فإن الله تعالى يعلم. طيب، قال من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ نعم يا أخي محمد، شاهد. طيب، أولا أين النكرة؟ إله. وأين ما يعني نكرة مسبوقة بماذا؟ أو في سياق ماذا؟ في سياق الاستفهام إنكار. طيب، ماذا تفيد؟ العموم. ما هو العموم الذي تفيده؟ يعني لا أحد سوى الله يقدر أن يأتيكم بضياء. طيب، هاتوا لي أمثلة أخرى للاستفهام، نكرة في سياق الاستفهام. أإله مع الله؟ أيضا، هل تعلم له سميا؟ سمي نكرة في سياق الاستفهام. طيب، في سياق النفي، لا حول ولا قوة إلا بالله، أين النكرة يا عبد الرحيم؟ انتبه. انتهت لنا كذا، حول بس، قوة نكرة في سياق ايش؟ النفي، لا اله الا الله، ايش فيه؟ في سياق، سياق النفي. طيب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. لا، ماذا صدق؟ أين النكرة في سياق ماذا؟ بس بقي واحد، لا هي ماذا؟ غلط، ولقناك من غلط، هذا غلط أكثر من الأول. الأمر أنه محرف بالألف ولا هنتكلم عن النكرة، كلم نفسك والأمر نفس لنفس وشيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. طيب، قال سادسا، المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. الآن يقول المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة يعني نعمة الله الآن من باب المفرد المضاف، مفرد مضاف، أضيفت النعمة إلى من؟ إلى الله. فلذلك قال المعرف بالإضافة، أي أن النعمة كانت نكرة فلما أضيفت إلى الله عرفت. فلما قال نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم، ما المقصود بالنعمة هنا؟ الجنس، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. واذكروا نعمة الله عليكم الدينية الدنيوية، في أبدانكم، في أموالكم، في أهليكم، في أولادكم، كل هذه نعم وأنت مطالب بأن تتذكرها. طيب، ما هو الدليل على العموم؟ قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إيش وجه الدلالة من هذه الآية؟ نعمة الله أضيفت إلى الله فعرفت. كيف عرفنا أنها تفيد العموم؟ تفضل. محمد، أنا أريدك تأتيني من الآية نفسها. الله تعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الآن نعمة أضيفت إلى الله لا تحصوها، لما قال لا تحصوها دل على كثرة، لو كانت واحدة أي واحد يقول لك هي واحد، لكن لما قال لا تحصوها دل على أنها كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها دل على أن المفرد المضاف يفيد العموم، سواء كان بلفظ المفرد مثل هذا نعمة الله أو كان بلفظ الجمع. فاذكروا آلاء الله، آلاء الله، آلاء الآن مفرد ولا جمع؟ جمع، أضيف إلى الله عز وجل يفيد العموم. إذن آلاء الله بمعنى نعم الله، فاذكروا آلاء الله، هذا باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم. طيب مثال آخر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما هو الشاهد؟ أمرنا، الأمر المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في الاعتقاد، في أي باب من أبواب الاعتقاد، في أي باب من أبواب العبادة، فحدثه هذا مردود عليه. الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم. طيب قال تابعا المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا، يعني لأن أل في الجنس الاستغراق تعريف. قال إذا فارق الاستغراق، والتي تفيد الاستغراق التي يمكن أن يكون مكانها كل، يمكن أن نضع مكانها كل. قال المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا كقوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، يمكن أن نضع مكان الألف واللام كل أم لا؟ خلق كل إنسان ضعيفا، فإذن الإنسان هنا عام، الإنسان هنا عام، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق، أي أن كل الإنسان ضعيف فهذا عام. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الشاهد في أي كلمة؟ الأطفال. يعني هل يمكن أن نقول إذا بلغ كل الأطفال منكم الحلم؟ نعم، فكل الأطفال إذا بلغوا الحلم لا بد أن يستأذنوا. قال أما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. الآن الملائكة الألف واللام في الملائكة الثانية هذه تفيد العهد، العهد الذكري، يعني الملائكة المذكورون سابقا، الملائكة المذكورون سابقا تفيد العهد. يعني تقول مثلا جلست مع القاضي وتكلمنا بكلام كثير، ثم قام القاضي، القاضي الذي كان مع قبل قليل ولا قاضي ثاني؟ القاضي الذي كان مع قبل قليل. الله تعالى يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فرعون عصى الرسول الذي أرسلناه إليكم ولا الذي أرسل إليه؟ حد يقول فرعون عصى محمد صلى الله عليه وسلم هو قد هلق قبله؟ فيعني عصى فرعون الرسول العهد، العهد الذكري المذكور سابقا. طيب قال ومثال الخاص، قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الآن هذا خاص، رسول واحد، لكن الملائكة عام، ملائكة الله أمر الله الملائكة جميعا، لكن هذا رسول خاص واحد. قال مثال الخاص فعصى فرعون الرسول، الرسول الخاص المعروف، وهنا الملائكة عام، هل يستثنى منهم أحد؟ هل يخرج منهم جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل؟ عام. قال وأما المعرف بأل التي لبان جنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، يعني الرجال بالجملة خير من النساء بالجملة، وفي أفراد النساء من هي أفضل من بعض الرجال، لكن على سبيل العموم جنس الرجال إجمالا أفضل من جنس النساء. طيب تقول مثلا البقر، أو تقول مثلا الإبل خير من البقر من حيث الجنس، قد تجد من البقر ما هو أفضل من بعض الجمال، هزيل كبير ضعيف معيب، والبقرة فيها من الصفات ما فيها أحسن. فالمهم أنك إذا قلت إن جنس الرجال خير من النساء أي باعتبار الجنس لا باعتبار الأفراد. طيب نقف عندها. فهي تدل يعني على دلالته على العموم، يعني على كل العموم، وأنها تستغرق جميع الأفراد ضمنية، لأنها قد يستثنى منها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة، ثم قال إلا من أبى، إذن استثنى من كل، استثنى من كل، فلذلك دلالتها ضمنية عند الجمهور، إلا أن يأتي دليل، يعني لأنهم قالوا يحتمل أن يرد مخصص يستثني بعض الأفراد، إلا هذه الألفاظ نفسها دلالة على العموم. يعني البقية كذلك، يعني حتى العام باب العام يعني دلالة وضمية، لأن كل واحد من هذا يمكن أن يخص. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.